أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسامة موجود؟ الله الشيخ أسامة، تفضل شيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نعم، قال رحمه الله، تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل السور. طبعا يعني كلما ذكرت هذه الحروف أحال على الكلام عليها في سورة البقرة. والمقصود من هذه الأحرف والله أعلم، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن كثير وغيرهما من المحققين، أنها للتحدي، حد المشركين، كأنه يقول لهم هذا القرآن المتألف من هذه الأحرف التي هي أحرفكم، أنا أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو بأقل سورة أو أصغر سورة في كتاب الله عز وجل، فنحن نتحداكم من كلامكم ومن أحرفكم التي تتكلمون بها. ولذلك ما يذكر، لا تذكر هذه الأحرف المقطعة إلا يذكر معها القرآن العظيم بأي طريقة كانت، إلا في سورتين، سورة الروم وسورة العنكبوت، وهما فيهما أيضا تحدي، يعني فيهما معجزة التي دل عليها القرآن. يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا ذكر أين؟ في القرآن، فهذا تحدي أيضا. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل السور، وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، الآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا مع المسلمين. نعم، يعني حتى في الدنيا في كثير منهم يندم ويتمنى لو كان مسلما، لما يرون من جمال الإسلام وحقيقة الإسلام وروح الإسلام وما فيه من الأخلاق الفاضلة، ولكن يحول بينهم وبين الإسلام. طبعا الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحول بين المرء وقلبه، وأيضا هناك أسباب تحول بينه وبين الإسلام، من ذلك مثلا العشيرة والقبيلة وأنه يخاف أن يذهب ملكه كما حصل لهرقل وغيره أن يخاف على ملكه فيريد أن يجمع بين الأمرين ولا يمكن هذا. فلذلك لما حاصوا حيصة الحمر أتباعه قال أردت أن أختبركم على دينكم. وهكذا في كثير منهم يعني يتمنون هذا، وبعضهم إذا رأوا المسلم يصلي يعني يستشعر في نفسه بشيء داخل قلبه، وهذا التصريح صرح به جماعة منهم أن أتمنى أن أسجد هذا السجود وأن أصلي هذه الصلاة. فعندهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا فيه هدى. بعضهم مع أنه يعني عندهم من الفجور والكفر لكن إذا سمع القرآن سكنه، يقول مثل هذا الكلام، مع أنه أحيانا يكون أعجمي ليس بعربي، لكن هذا الكلام عليه خشوع وعليه سكون وكذا يجده إذا سمع القرآن. وبعض النصارى بعض الدول العربية يفتتحون محلات في الصباح على تلاوة القرآن، يتبركون به ويشعرون براحة في ذلك أو بركة يأتي بها الرزق وهكذا. المهم أن القرآن شيء عظيم والكفار يتمنون، فإذا علمنا هذا أنهم الكفار يتمنون الإسلام فنحن مسلمون أولى بأن نتمسك بديننا وأن نحرص عليه وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن هدانا الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. وقيل المراد أن كل كافر يوعد عند احتضاره أن لو كان مؤمنا يوده، والمراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا، يعني إذا يود أن لو كان مسلما في هذه الدنيا، وعند الاحتضار يظهر الأمر أكثر، وفي الآخرة أكثر وأكثر يتمنى أن لو كان مسلما. واضح مفهوم كلامي؟ مفهوم؟ نعم. وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال ابن جرير كان ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. لما يخرج العصاة من النار حينئذ يود الكفار لو كانوا مسلمين ليخرجوا كما خرج هؤلاء. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقوله درهم يأكلوا ويتمتعوا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ولهذا قال ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم. نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هو مع أنه فيه تهديد شديد ووعيد أكيد لهم، لكن أيضا تنبيه لنا على ألا يكون همنا الأكل والشرب والتمتع سواء بالدنيا والنساء ونحو ذلك وننسى الآخرة. هذا للمسلمين أيضا تنبيه عظيم، بل هم أولى بهذا التنبيه من غيرهم. فالمسلم لا يكون همه الطعام والشراب واللهو، وإنما همه الدار الآخرة، وهذه بلغة يأكل ليتبلغ به إلى الآخرة، ليتقوى على أعمال الآخرة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. وحتى في تمتعه بالنساء تمتعه بكذا يكون في ذلك له أجر، وهكذا في حياة الدنيا حياته كلها عبادة لله، حتى المباح ينقلب إلى عبادة بنيته الصالحة. بعض الناس همه الأكبر هو الطعام، يكونون في الفطور يفكرون ماذا يأكلون في الغداء، وإذا جاء الغداء وهم يأكلون ماذا سنتعشى، همهم حياتهم كلها الطعام، وهكذا بطونهم غير طبعا الفروج وغير المليات الأخرى الكثيرة والكثيرة جدا التي يعني تتناهى بهم، والمصير هذه كلها إلى الزوال، وتذهب بهم إلى عياذا بالله إلى الهاوية إلى النار، لأنهم ما جعل الله سبحانه وتعالى هو الهم الأكبر عندهم، همهم التمتع، وانشغلوا بهذه التي سخرها الله لهم عما خلقهم له. نعم شيخنا الكريم. وقوله ويلهم الأمل، هذا فيه تحذير من طول الأمل والتسويف بالتوبة، فإياك وسين وسوف، سأفعل وسأتوب وسوف أتوب، السين وسوف في أعمال الصالحة، بادر وسارع إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة والمسابقة بالخيرات، هذا من أعمال المؤمنين، لا ينتظرون ولا يسوفون وإنما يسارعون بالخيرات. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله قبل بداية قراءة القرآن ولم يقرأ البسملة، هل ممكن نقول أن في دليل أن البسملة يعني آية مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قراءتها؟ في سورة الكوثر لما وحي إليه صلى الله عليه وسلم وتل عليهم السورة قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فيعني أنا مقصدي من الكلام لا يعني البسملة لا تعني ذكرها لا يعني أنها سورة أو أنها ليست سورة، عفوا أنها آية من السورة أو ليس أو ليست آية، لأن ذكر هذا ذكر هذا. نعم جزاك الله خير. نحن في الدروس قلنا أن يعني لا يتعود عند استدلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعود لا. جيد، هذا سؤال جيد. هذا ليس عند الاحتجاج والاستدلال، وإنما هذه السورة يعني هذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أنزلت عليه في الحال، مثل ما قصة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشدة وعرق جاءه ونزل عليه الوحي في وقت ما كانت عائشة تبكي رضي الله عنها مما قيل فيها، فلما سري عنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلا الآيات. نعم نعم لا يصح هذا الحديث. أظن إما أن يعني يكون هذا أو غيره. المهم صح معناه. يقول حديث أبو موسى المذكور هنا تقصد؟ هذا الحديث الحديث أبو موسى؟ شايف. قال الحاكم وصح وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. المهم المعنى وارد صحيح. لا أعلم إن كان هذا هو نفس حديث أبو موسى أو إنه. هل هذا الدليل على حاجة الاستعاذة للاستعادة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يلزم أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ممكن نقتصر على هذا. هذا قد يكون يدل على جواز ثبت هذا عن ابن عمر، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الاستعادة التي كان يستعيد بها في الصلاة عند تلاوة القرآن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه. هذا هو يعني هذه الجادة وهذا هو الأصل في الاستعادة. نعم. إذا وجدت شيئا أخبرني. موسوعة الدر السنية قال صحابة الألباني في كتاب السنة، السنة لابن أبي عاصم صفحة رقم 843 بدون اللي هو حديث أبي موسى بدون السعادة. أنا موجود هذا الشيخ. انا هذا الحديث صحه الشيخ الالباني في ايه؟ في ظلال الجنه في صحيح موارد الظمآن. لا في ظلال الجنه برقم 843 بلفظ الاستعاذه. موارد الظمآن ايضا رقم 2202. لم يذكر فيه الاستعاذة في ظلال الجنة. لم يذكر الاستعاذة أيضا. رقم كم في موارد؟ موارد له رقمين عشان كده. أنا تفضل. ما في الاستعادة. نعم. تفضل شيخ سامح. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدم. نعم. وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. نعم، يعني مهم أنه بعد قيام الحج عليهم يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا في الدعوة يا إخواننا، أنك تدعو إلى الله ولا تقصر في دعوتك، ومعذرة إلى ربكم تقيمون الحج على العباد، إما أن يؤمنوا بدعوتكم إياهم، وإما أن يكفروا ويردوا الدعوة، فإن آمنوا فهو خير لهم، وإن لم يؤمنوا أقيمت عليهم الحجة واستحقوا بهذا الهلاك من الله سبحانه وتعالى. وهذا حصل في أمم كثيرة قبل يعني موسى عليه السلام، كان يعذبهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد إقامة الحج عليهم وعنادهم ومحاولة النبي معهم فيهلكهم الله. بعد أمة موسى عليه السلام شرع الجهاد فيعذبهم الله بأيديهم وأيدي المؤمنين ويهلكهم الله، لكن بجهاد المسلمين لهم، والظفر يكون والعاقبة تكون للمتقين. كذلك الأمم إذا أقيمت عليه الحجة ودعوا الموحدون للتوحيد والسنة وعاندوهم، وتكون العاقبة لابد أن تكون لأهل السنة لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. أنا أحسن عليكم، هذا من أدلة العذر بالجهل؟ إلا ولها كتاب معلوم أو إيش؟ يعني نعم، يعني لا يكون هلاك إلا بعد إقامة الحجة. هو كذلك، لكن يعني الأدلة يعني فيه كثير من الأدلة أوضح من هذا الكثير. لأهلك من هلك عن بينة، هذا واضح جدا. نعم. تفضل يا شيخ أسامة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي تدعي ذلك إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، يعني هنا في قوله الذي نزل عليه الذكر، وطبعا هذا تكذيب منهم، وليس اعترافا منهم بأنه نزل عليه الذكر، هم لا يعترفون بهذا، لكنه في حقيقة الأمر هو كذلك، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى هذا الذكر وهذا القرآن وهذه السنة، وبين لهم أن هذا ينزل عليه وحي من الله عز وجل. يعني أنت تدعي هذا، وقد صدق صلى الله عليه وسلم، ليس هذا ادعاء ولا كذب ولا توهم ولا جنون، وإنما هذا حق وصدق، وأنتم كنتم تدعون أو تسمونه بالصادق الأمين قبل أن يدعوكم وقبل أن يخالفكم في هذا وفيما أنتم عليه ويدعوكم إلى يعني هذا الدين. فدليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أو السنة هو وحي من الله عز وجل. أيضا قولهم إنك لمجنون يدل على أن الأنبياء والرسل يعادون ويحاربون ويتهمون بالباطل، وكذلك الدعاة إلى الحق، كل داعي الحق يتهم بأشياء فارغة والله سبحانه وتعالى ينصره. فمن مما اتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعقل الناس وكانوا يعني يحكمونه فيما بينهم ويعتبرونه من أعقل الناس، قالوا إنك لمجنون لما جاءهم الحق. الأمر الآخر أن هذا الاتهام منهم بالباطل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولم يقل انظروا عقلي ما فيه شيء، أنا سليم يا جماعة أنا أرد عليهم حتى لا يصدوا عن الناس عن دين الله، لم يلتفت إلى كلامه، والله عز وجل هو الناصر له وهو الذي وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم مفتلون وأنهم كاذبون وأنهم مفترون عليه. فعلى الداعي الله مهما اتهمت باتهامات لا يكترث بهذا ولا يعتني بمسألة الدفاع عن نفسه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلتترك ربك سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنك، ودفاع الله عنك أعظم من دفاعك أنت عن نفسك بكثير، وقد يحدث منك بغي أيضا في الدفاع. فلذلك اترك هذا ولا تلتفت إليهم والله يتولاهم سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا للدعاة، لأن الشيطان يلبس عليهم ويشغلهم عن دعوتهم ويبدأ حظوظ النفس، تبدأ حظوظ يكون حظوظ للنفس يحاول ينتصر، فيمكن حتى أن يبغي في انتصاره هذا وينشغل بهذا وينشغل عن الدعوة. وهذا من مقاصدهم أن يشغلوك ويشغلوا غيرك من الدعاة بالقيل والقال مثل ما يفعل بعضهم ويتكلم في السلفيين في دعاة ومشايخ السلفيين بكلام باطل وافتراء، وهذا يضر نفسه لا يضر هذا الشيخ أو العالم أو طالب العلم الذي يدعو إلى الله عز وجل. فاتركهم والله يتولاهم. نعم. هل ينتقل في هذا الآن يعني طلاب العلم والمشايخ يعني ينزلون الفيديوهات وهناك بعض الناس يكتبون في التعليق يعني أشياء سيئة، وهل طالب العلم ألا يتبعها داخل هذا الكلام؟ أنا ما فهمت جيدا، أحسن في التعليقات مثلا تحت فيديوهات طالب العلم يكتبون يعني عنه أشياء أنت كذا كذا، وبعدين يجي واحد يقول له شوف إيش يكتبون في التعليقات عنك، شوف يعني يعينه على هذا، يعينه على أن يرد عليهم أو أن هو يشغله بهذا هكذا. سؤالي يشتغل بالرد عليهم ولا استهم لا، إذا كان هو يعني يدعو هو ينتصر لنفسه لا، أما غيره دافع عنه ورد غيبته هذا أمر شرعي ما في شيء. نقل الشيخ عصام موسى هذه في كتاب الألباني، قال جاء أحد فقالوا يا شيخ فلان يتكلم عليك، يتكلم في شخص الألباني أم في عقيدة الشيخ؟ لا يتكلم، يتكلم أحد الإخوة. يتكلم في شخص الألباني فدعف، أما إن كان يتكلم في العقيدة التي يحملها الألباني فدافع عنه. الله أكبر. يعني يقول أحد يقول هنا إنه واحد جاء ينقل عن الشيخ أصام موسى هادي أن رجل قال يا شيخ، يقول للشيخ الألباني يا شيخ جاء يعني هناك رجل يتكلم عليك، فقال يتكلم على الألباني شخص الألباني ويتكلم على ما يحمله الألباني وعقيدة الألباني، فقال إن كان يتكلم على الألباني بشخصه فلا عليك، وإن كان يتكلم على عقيدة الألباني هنا يعني يكون الرد عليه، لأن هو انتصار هذه العقيدة ليس انتصارا لشخص. هكذا كان أهل العلم لا يكترثون ولا يهتمون، وأما الردود التي حصلت منهم إنما هي ردود على باطل للسنة، يعني رجل يفتري على السنة أو يفتري على الله أو يتكلم في عقيدة، ولذلك لابد أن يفرق بين هذا وهذا. والرد على المخالف موجود في القرآن كثير وفي السنة وفي عمل السلف، الرد على أهل البدع والرد على المخالف لأهل السنة فيما اعتقدوا وفيما أظهروا وفيما نشروا من الباطل، هذا يرد عليهم فيه، وأيضا له ضوابط، لأنهم أعداء الإسلام من مقاصدهم أيضا أن يشغلوا الناس يعني بالردود حتى يتركوا دعوتهم. لو أن كل كلب عوى قمته حجرا لصارت الحجارة مثقالا بدينار، أو كما يقال في مثل هذا، يعني إنسان كل واحد يتكلم أنا أرد عليه، واحد مغمور ولا أحد يعرفه يتكلم تكلم ما يضر هذا، لأنك إذا أنت رددت عليه أرفعته وأشهرته، وهذا يريد هكذا أن يرتفع على أكتاف العظماء والكبراء وأهل العلم. لكن إذا فشى ضرره شبهة، يعني ليس كل شبهة ترد عليها، الآن المستشرقون جندوا جنود للتشكيك في القرآن والتشكيك في كل حديث، أنت ما عندك شيء إلا أن تأخذ كل حديث وترد عليه؟ لا، مثل ما كان يفعل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، كان يأتي ببعض النماذج ثلاث أربع نماذج من الأحاديث تبين جهل هذا بعلم الحديث، وخلاص انتهى، نسفه بهذا أمثلة على جهله، ما يحتاج أن يأخذ كل كلمة وكل حديث يعني يتكلم فيه بالباطل إلا أن يفشو هذا من هذا المنهج، وكذا يحتاج إلى رد خاص على بعض الأشخاص، هذا شيء آخر. لكن في العموم ليس كل من أتى بشبهة، ولذلك الشبهات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا رد على يعني شبهات الشيطان التي ألقيها كثيرة. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الشبهات ورد الشبهات قليل. يأتي أحدكم الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا، فليقول آمنت بالله، فليستعذ بالله من الشيطان كذا، يعني ذكر شبهة وشبهة لأنها منتشرة يعني لا يكاد يخلو منها أحد، فبين صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة. أما أن تجمع شبهات القوم كلها وتبدأ يمكن ما طرقت أسماع الناس وأنت أشهرتها، لذلك بعض الناس يأتي بمقاطعها يسمعها فيأتي بها ويريد يرد عليها، كلما سمع بمقطع أتى به حبيبي أعداء الإسلام، حتى بعض هذا فيه سب في النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تنشر سبه وتكون سبب من أسباب، انظروا ماذا يفعل، ماذا يقول فلان، ماذا يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت نفس تكون بوق لهم وأنت تكون ناشر لدعوتهم الباطلة، فيمكن أن تنتشر الشر على يديك وأنت تظن أنك ترد عليه أو أنك تدعو له وتدعو عليه أو أنك كذا، انظر ماذا يقول، ادعو عليه. هذا شيء غريب جدا، هذا ما كان هذا هدي السلف في مسألة الردود. لها ضوابط لا ينبغي أن يعني تأخذنا العاطفة ويكون همنا الردود. الشغل بدعوتكم الصحيحة يضمحل كل هذا ويتلاشى وينتهي بإذن الله تعالى، لكن لا يشغلك أحد عن دعوتي. وكل واحد مبطل في العقيدة، مبطل في الحديث، مبطل في كذا، وأنت ما عندك إلا ليل ونهار في الردود. طيب أين دين الله؟ تعليم الناس هو ذا هو الأصل، هو الأصل ردود، ليس هذا الأصل. لذلك أنا كنت يعني أقول لمن يشغل بالردود الكثيرة، قلوا يعني لا داعي لكثرة الردود. بينت مسألة، بينت كذا، وضحت بعض الأمثلة، لكن كثرة الردود هذا يكفي، يكفينا في الحقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وكذلك مشايخنا وشيخ الكبار ما كان عندهم هم الأكبر هو الردود. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لو ما أي هل تأتينا بالملائكة أن يشهدون لك بصحة ما جئت به كما قال فرعون، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم، يرون الملائكة في وقت ما تبشرهم بالنار، تبشرهم بعذاب الله، باسطوا أيديهم إليهم بالضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. هنا يرون الملائكة حقا. نعم. وكذا قال في هذه الآية: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر، وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. فقال إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية عظيمة يا إخوان، تدل على أن الله عز وجل، فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ كلام غير كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة على العباد. فما من نبي إلا أتاه الله ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا. لماذا؟ لأنه هذا الوحي هو من الله، وكلام الله كلام مبارك، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أيضا مبارك من الله سبحانه وتعالى، فمن بركته بقاؤه وانتشاره في مشارق الأرض ومغربها إلى قيام الساعة. إنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجى أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وهذا من بركاته أيضا أن أتباعه كثر، فإذا دعوت بالكتاب والسنة كثر الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فدعوة القرآن والسنة حفظها الله سبحانه وتعالى، حفظ عقيدة السلف ومنهج السلف، حفظ القرآن وحفظ السنة. فهذه الآية داخل الذكر الذي أنزله الله، كان كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، يعني بالسنة كما ينزل بالقرآن. فلا بد أن نعي هذا جيدا، لنعلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة محفوظان، وأما كلام الناس كلام الناس كلام الفقهاء كلام العلماء غير محفوظ، لذلك بعضهم يقول يعني لو كان مثلا المسألة الفلانية لعلمها الإمام الفلاني، لو كانت المسألة على الحكم الفلاني لعلمها لقال بها الإمام الفلاني. نقول الله عز وجل ما تكفل بحفظ كلام إمام ولا كلام أحد، قد يكون قال بها وقد لا يكون، لكن المهم الذي عندنا هو النصوص الشرعية هي المحفوظة، ويدل على أو تدل الآية على أن علماء الحديث قاموا يعني بما يجب عليهم تجاه السنة بحفظ دقيق وقواعد متينة ومحكمة جدا، حيث اللفظة الواحدة أو الحرف الواحد، يعني كان عبد الله بن مسعود يأخذ على أصحابه الألف والواو في التشهد، هو حفظهم التشهد، فما تركوا شيئا ولا يعني حرفا. ورسولك الذي أرسلت قال ونبيك الذي أرسلت، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، قال الرجل أعاد البراء ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت كما قلت لك تماما. فما الأدعية والأذكار توقيفية لا يجوز زيادة حرف واحد. هنا الآن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، لا بد أن يضيفوا شيئا غير ما جاء في السنة، اللهم إنك عفو تحب العفو عنا، قالوا عفو كريم، زادوا كلمة كريم، قال العلماء لا هذه زيادة ضعيفة لا تصح هذه اللفظة، وهكذا كلمات كثيرة في السنة زيد فيها وتكلم على الحديث الفلاني أو حتى الراوي راوي الحديث، في قواعد متينة جدا وقوية جدا في ضبط الراوي، فيعدون له أخطاء له أوهام وهمة وأخطأ في الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، ثلاث أحاديث أخطأ فيهم أربع أحاديث، وهكذا في يعني يعدون على الرواة يعدون أخطاء الرواة، فشيء متقن جدا. لذلك هذا من حفظ الله عز وجل لحفظ دينه ولحفظ السنة، هذا فضلا عن حفظ القرآن، هذا من جهة اللفظ، وهناك حفظ آخر مهم جدا، كما أن الله سبحانه وتعالى هذا لا ينتبه له كثير من الناس، كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ الألفاظ فقد حفظ المعاني أيضا من التبديل والتغيير. فأهل السنة لا يخرجوا، ما الضابط لهذه المعاني؟ السلف الأوائل، هذا الميزان واضح ولا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور سواء في الأصول أو القواعد أو في الفروع والجزئيات، حفظ الله دينه. ولذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فهؤلاء حافظون لدين الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ثابتون، هؤلاء حراس الدين، كما قال سفيان الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض، يحرسون السنة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كانوا يخافون من أهل الحديث خوف يرتعدون، هكذا يفرقون منهم ويرتعدون، حتى قال أحدهم إذا رأيت الرجل من أهل الحديث أخذني البول، يبول على نفسه من الخوف، تعال من جئت بهذا، يخافون. وأهل الحديث لهم هيبة لأنهم حفاظ مثل المجاهد الذي يجاهد ويخاف منه الشجاع، نفس الشيء وأشد. فأهل السنة يعني فيهم قوة وفيهم صلابة في الحق، لا يخافون ولا يهابون أحدا بل يهابون ويخاف منهم، وأهل البدع لا يثبتون أمام الحق وأمام أهل الحق. فانتبهوا لهذا، حفظ الدين حفظ لفظ ومعنى، حفظ الكتاب لفظ ومعنى، تفسير القرآن لا يخرج عن السلف، وما جاز الاختلاف فيه اختلفوا فيه، وما لم يجز الاختلاف فيه ويخرج عن المنهج لا يخالف فيه. وأحيانا لا يكون بينهم اختلاف حقيقي كتفسير مثلا الصراط المستقيم، واحد يقول هو الإسلام، واحد يقول هو القرآن، واحد يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول هو أبو بكر عمر، وهكذا. فإذن هل هذا بين هذا اختلاف؟ ما في اختلاف حقيقي، اختلاف في يعني يكون هذا وهذا وهذا هو كله صراط مستقيم. فالمقصد من كلامي أن هذه الآية عظيمة في حفظ الدين وحفظ الذكر من القرآن والسنة لفظا ومعنى. هذا كلام مهم جدا، لأن كما قلنا كثير من الناس لا ينتبه لهذا، يظن أن حفظ القرآن فقط وحفظ لفظ القرآن فقط. نعم والله ضروري الكلام على يعني قطع هذا ما يتعلق بحفظ، هذا مهم جدا، لأنه إذا علمنا هذا علمنا أن الدين والله الحمد كله محفوظ بالكتاب والسنة وأثر الصحابة ومنهج الصحابة لفظا ومعنى. نعم كيف نستطيع أن نجمع بين هذه الآية وبين الحديث عن قبض العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقبض العلماء، كيف نستطيع أن نجمع؟ حديث إن الله ينزل العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمر هذا لا يعارض حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لماذا؟ لأن هذا الحديث يدل على ذهاب العلماء، لك ليس من كل الأرض، ذهب العلماء في جهة، في أرض من الأرض، في مكان من الأماكن، لكن يبقي الله سبحانه وتعالى ولا يخلي الأرض من قائم لله الحجة أي مكان، إن لم يكن عندك في بلدك في بلد آخر موجود، في بلد ثالث، في بلد رابع، المهم أنه موجود في الأرض والله الحمد. نعم. لذلك سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله هل يعني يوجد مجتهد مطلق في هذا الزمان؟ قال لو خليت لبليت، يعني لو خلت الأرض لا كان بلاء عظيم، كانت دمرت الأرض، لا بد من وجود قائم لله الحجة. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.